فعليهم ان يهتموا بمعرفه الاوقات ودخول الوقت، فلا يتقدموا في الاذان قبل الوقت ولا يتاخروا عنه، بل يؤذنون عند دخول الوقت، لان هذا امانه في اعناقهم يسالون عنها يوم القيامه. قد قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والامام ضام. المؤذن مؤتمن على الوقت والامام ضام للصلاه، فهو يضمن صلاه من خلفه، ان اكثر الصلاه فهي له ولمن خلفه، وان اساء الصلاه فهي لمن خلفه، ولكنه هو يتحمل الخلل الذي في الصلاه. ان كان المؤذن يرى علامات دخول الوقت فانه يعتمد عليها، وان كان لا يرى او لا يعرف علامات دخول الوقت فانه يعتمد على التقويم الرسمي الذي اعتمده ولي الامر بفتوى من اهل العلم، تقويم ام القرى، فانه تقويم مجرب ومنضبط، ولا تلتفت الى هؤلاء المشككين المتطفلين الذين يقولون انكم تصلون على غير وقت، خصوصا صلاه الفجر، ويشككونكم في امر واقع محسوس ترونه باعينكم، ترون الصلاه باعينكم، فهل تلتفتون الى اقوال المشككين الذين حتى في الصيام ياكلون ويشربون ويجامعون نساءهم بعد ان يصوم الناس؟ ولا حول ولا قوه الا بالله، عليكم ان لا تلتفتوا الى تشكيكهم ولا الى اقوالهم، واعتمدوا على ما اعتمده المسلمون في هذه البلاد منذ وقت طويل وجرب ولا تدرك عليه الخطا. اتقوا الله عباد الله، واعلموا ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله، وعليكم بالجماعه، فان يد الله على الجماعه، من شد شد في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائك الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح ولاه امورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اصلح بطانتهم وابعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأصله بنفسه، واربط كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم دمر أعداءك وأعداء رسولك وأعداء المؤمنين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين ومن شايعهم من المنافقين والمرتدين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل كيدهم في نحورهم.